نعم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا دلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وأخرجه أيضا من أصحاب السنن ابن ماجه، فكان اللائق بالمصنف أن يذكر ابن ماجه أم لا يذكره؟ لماذا؟ لأنه من أصحاب السنن، والحديث إذا كان في السنن استكمل عزوه إلى من أخرجه منها، فإذا كان قد أخرجه اثنان بين، وإذا كان ثلاثة بينوا، وإذا كانوا الأربعة جميعا قيل أخرجه الأربعة. وهذا الحديث روي من وجوه متعددة عن معاذ بن جبل يقوي بعضها بعضا، فيكون حديثا حسنا بتمامه. واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي باختلاف يسير في ألفاظه، وهو حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملا من الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فبينها صلى الله عليه وسلم بقوله: تعبد الله لا تشرك به شيئا إلى تمام الحديث. فعد في هذه الجملة أركان الإسلام. وأما النوافل فبينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وأبواب الخير هي النوافل. أبواب الخير هي النوافل، هذا من دلالات الألفاظ المختصة في الشرع. فأبواب الخير اسم للنوافل المتقرب بها. ومن لطائف التراجم في رياض الصالحين أن النووي قال: باب كثرة أبواب الخير، يعني أن النوافل التي هيأها الله عز وجل لهذه الأمة كثيرة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير الممدوحة نوافلها ثلاثة: أولها الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والجنة اسم لما يستجن به، أي يتقى ويحتمى به، والصوم حماية في الدنيا والآخرة. فأما حمايته العبد في الدنيا فبكسر شهوته وتذكيره بنعمة الله عليه بإطعامه، وأما في الآخرة فبما يناله من الأجر العظيم بدخول الجنة والنجاة من النار. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وجوف الليل هو وسطه. وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الفرائض والنوافل بين لمعاذ بن جبل رضي الله عنه جماع الأمر كله، أي ما يرجع إليه الأمر كله في صلاح الإنسان، فمتى استقام للإنسان استقام الإنسان، ومتى لم يستقم فإن الإنسان تشق عليه الاستقامة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر فقال: رأس الأمر الإسلام، والأمر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى رأسه الإسلام يعني الشهادة، يعني الشهادتين، فالشهادتان هما أصل الإسلام لما فيهما من إسلام الوجه لله بالإخلاص وللرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لما فيهما من إسلام الوجه لله بالإخلاص وللرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ثم قال: وعموده الصلاة، أي ما يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط والخيمة على العمد، فالفسطاط واسم للخيمة الواسعة، والخيمة الصغيرة لا يقومان إلا على عمود منصوب، فكذلك الدين لا يقوم إلا على الصلاة. ثم قال: وجروة سنامه الجهاد. وتقدم أن الذروة بمعنى أعلى الشيء وأرفعه، فالجهاد في سبيل الله أعلى الإسلام وأرفعه. طيب، إذا كان الجهاد أعلى الإسلام وأرفعه دل على أن ما دونه أقل شأنا منه. الصلاة جعلت عمود وهذا جعل الأعلى. يعني مثاله، كلكم تعرفون الخيمة، الخيمة في وسطها عمود، فالإسلام إذا كان خيمة فإن الصلاة هي العمود، ويكون الجهاد أعلى العمود. واضح؟ ألا يكون الأعلى أفضل؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ لا يقوم إلا على وجود الصلاة، لأنه إذا طاح العمود ما جاء الجهاد. لا يدل على أنه أفضل، بل يدل على أن الجهاد لا يقوم إلا على وجود أصل وهو الصلاة وبقية شرائع الدين. ولذلك قال الشاعر: من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. فالذي لا يقوم بشرائع الدين لا يمكن أن يكون من المجاهدين، فلا يدل هذا على فضل الجهاد أنه أعلى شرائع الدين، بل يدل على توقفه على شرائع هي أعظم منه، لا يبلغ الإنسان مبلغ الجهاد حتى يأتي بها، وإلا لم تقدر نفسه على الجهاد. ولو قدر أنه جاهد فإن جهاده لا يقع على التمام، بل يكون فيه نقص. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر، يعني جماعه ونظامه الذي يحويه كله، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ ثم قال: كف عليك هذا، يعني اللسان. فأصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان، فمن حفظ لسانه حصل له الخير. وقوله: ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، بل هو من الكلام الجاري على لسان العرب، لا يريدون حقيقته وإنما يريدون به تعظيم المذكور لمن ذكر له، يريدون به تعظيم المذكور لمن ذكر له. واضح؟ مثل واحد قال اليوم في درس بعد المغرب العقيدة الواسطية، قال: ثكلتك أمك، فيه درس، لا يعني إيش فقدتك أمك، وإنما يعني لا يعني أنه يدعو عليه، وإنما يقول منبها. نعم، هناك درس. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي لا يكب الناس على وجوههم ومناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والكب هو الإلقاء، الكب هو الإلقاء، والحصائد ايش معنى الحصائد؟ لا جمع حصيد، فعائل جمع فعيلة، جمع حصيدة. طيب حصيدة اللسان ما هي؟ يعني أثر الثمر يعني ما يقع منه الكلام في المقلق، يعني الكلام، الكلام هو حصاد اللسان، لكن ليس هو المراد في هذا الحديث. ليس المراد أي كلام، لكن هو مراد به نوع خاص من الكلام، النوع يعني قريبا. الحصيدة من اللسان هو ما حكمت به على غيرك وقلته فيه، هو ما حكمت به على غيرك وقلته فيه، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. وهذا ينوه أن من أشد أنواع الكلام أن يحكم الإنسان على غيره دون دليل ولا برهان. فمن أعظم أسباب دخول النار إجراء اللسان بالكلام في الناس بالحكم عليهم دون بينة ولا برهان يصدق ما يقوله المتكلم. نعم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عن هذا اللفظ. وفي الحديث جماع أحكام الإسلام، فقد قسمت فيه الأحكام إلى 4 أقسام عظام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها إيش؟ إيش عندكم في الحديث؟ يعني عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح. والواجب فيها إيش؟ إيش عندكم في الحديث؟ عدم تعديها، عدم تعديها، والتعدي هو مجاوزة الحد المأذون فيه، هو مجاوزة الحد المأذون فيه. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيه عدم انتهاكها، والواجب فيه عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. وقسم الرابع ايش؟ المسكوت عنه، المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا او طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا او طلبا، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه لا تكفر السكوت، كيف الحديث مش مكتوب؟ خليك مع الحديث. هذا احنا الان نقول، قلنا المسكوت ما هو؟ ما لم يبين حكمه خبرا او طلبا، يعني سواء في باب الخبر عن الله وعن صفاته وعن عالم الغيب، او طلبا فيما يتعلق بالامر والنهي. فامتثالا لهذا الحديث انت قل: والواجب فيما سكت عنه ألا نبحث عنه، يعني عدم البحث عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل، فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل. ف مستعين. قال قائل كيف في إثبات صفة السكوت ونحن قلنا إسناده إيش؟ ضعيف. قلنا الجواب ما قال أبو العباس ابن تيمية، قال فالسكوت صفة ثابتة لله بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، انتهى كلامه. والنص الذي يراد الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، فأما الأحاديث المروية في هذا الباب فضعاف، وأما الموقوفات فثبت ذلك عن ابن عباس عند أبي داود. وأما الإجماع فالإجماع منعقد على إثبات صفة السكوت لله. طيب ما معنى صفة السكوت لله؟ يقول الأخ ما نعرف كيفيته، وهذا الجواب خطأ 200%، لأني أنا ما سألت عن كيفية، سألت عن المعنى. لا بد تتنبهوا يا إخوان، لأنه أحيانا نحن نقول هذا يعني الاستفادة، لأن أحيانا يجري الأمر بالتصور بالخطأ، لأنك أنت يعني في العقيدة ستقول كيفيات الصفات لا نعلمها، أما المعاني نعلمها أو ما نعلمها؟ نعلمها. نحن قلنا ما معنى السكوت، ولم نقل ما كيفية السكوت، وإنما قلنا ما معنى السكوت. فالجواب لا، السكوت من الله مو من المخلوق، سكوت الله يعني ما معنى التوقف عن الكلام. عدم إظهار الحكم وبيان، هذا معنى السكوت لله، ليس معناه الانقطاع عن الكلام، إنما معناه هو عدم بيان الحكم وإظهاره، عدم بيان الحكم وإظهاره. ما الدليل على هذا المعنى؟ الآثار التي وردت فيها الأحاديث والآثار التي وردت فيها هذه الصفة جاءت مقترنة بذكر الأحكام، فعندما يقال وسكت يعني عن بيان وإظهار أحكامه، وليس المعنى انقطاع الكلام، وإنما المعنى هو عدم بيان الأحكام وإظهارها. ومن قواعد باب الصفات أن الصفة لله عز وجل قد تثبت بمعنى وتنفى عنه بمعنى، فمثلا السكوت يثبت على إرادة عدم بيان الحكم وإظهاره، وينفى على إرادة معنى الانقطاع عن الكلام. فإن قال هات برهان، قلنا البرهان ظاهر للعيان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال نسوا الله فنسيهم، وقال وما كان ربك نسيا. ففي الآية الأولى أثبت النسيان لنفسه أم لا؟ أثبت. وفي الثانية نفى، فلا بد أن يقطع العاقل البصير وإن لم يكن له علم أن الله لا يثبت شيئا وينفيه إلا وله معنى أثبته وله معنى نفى. فالمعنى الذي أثبته للنسيان هو الترك عن علم وعمد، الترك عن علم وعمد. وأما الذي نفى فهو الذهول عن المعلوم، فهو الذهول عن المعلوم. واضحة؟ فالنسيان يثبت على إرادة أن الله سبحانه وتعالى ترك هؤلاء عن علم وعمد منه سبحانه وتعالى فنسيهم، فالنسيان بهذا المعنى صحيح. وأما النسيان بمعنى الذهول عن المعلوم فإن الله سبحانه وتعالى نفاه عن نفسه. نعم. الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته وأحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف جدا، وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر الحديث، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد، بل هو حديث ضعيف. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول أبي العباس ابن تيمية الحفيد الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والتعبير بالرغبة أولى من التعبير بالترك. لماذا؟ لأن الترك قد يكون بقصد وغير قصد، وأما الرغبة فبقصد، يكون قاصدا إرادة الترك. طيب ما هو الذي لا ينفع في الآخرة؟ الأعمال المباحة. أكيد الله يعين، يعني لا ناكل لا نشرب، لا تسروا الله سم. شوفوا يا أخوان، الدين الذي يحتاج إليه يصدق بعضه بعضا ويتكرر. تقدم عندنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما هو الذي لا يعنيه؟ يرجع إلى أربعة أصول، فهي التي يقع فيها الزهد. فأصول ما لا ينفع في الآخرة أربعة، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها إيش؟ فضول المباحات، ليس المباحات، فضول المباحات. ما معنى فضول المباحات؟ ما زاد عن الحاجة من المباح المتناول. طيب، أليس الزهد فيما عند الناس هو من الزهد في الدنيا؟ الجواب، ما الجواب؟ بل. طيب لماذا أفرد بالذكر؟ لماذا قيل في الحديث ازهد في الدنيا تحبك الله، قال وازهد فيما عند الناس، مع أن الزهد فيما عند الناس يندرج الزهد في الدنيا؟ لأنه سأل عما يحبب الناس، قال ازهد، كأنه جواب للسؤال، يعني لاختلاف الثمرة الناشئة منه، لاختلاف الثمرة الناشئة منه. فالزهد في الدنيا يحب الله عز وجل به العبد، والزهد فيما عند الناس يحب الناس به العبد، لأنه لا يزاحمهم في مقاصدهم ومطالبهم ومراداتهم. نعم. الحديث 32 عن أبي سعيد سالم. على هذا المباح هل يدخل في الزهد ولا ما يدخل؟ يعني الزهد ما يدخل، وإنما فضول المباح، فضول المباح، وفضول المباح هو الزائد عن قدر، عن قدر الحاجة، والحاجة تقدر عند من؟ عرف الناس ايش يقول؟ يقول كل أحد بحسبه، كل أحد بحسبه. مثلا الملك يستطيع أن يشتري بشت 500,000، بالنسبة ل500,000 له ماذا تساوي؟ ما الجواب؟ لا شيء، تساوي 1,000 بالنسبة لمن علم الله حاله، تساوي 1,000. فذاك الذي يكون حاجته في مقابلة الناس والعظماء والرؤساء والأمراء له حال، والآخر الذي لا يحتاج إلى ذلك له حال، فكل حال تقدر بقدرها. رجل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، عالم من العلماء، يوم قبل يعني أول ما بدأت الدمام اشترى له أراضي وخلاها، مرت 30 سنة الأراضي كان شاريها بلك على هذا الطريق، ما كان خطط الدماء، شريه 30,000، الحين يسام منه بربما 100 مليون ونحو ذلك، إنه على طريق رئيس، فيمتلك 100 مليون، هل هذا يقدح في زهده أم لا يقدح؟ لا يقدح، لأن هذا أمر مباح. الذي يقدح هو فضول المباح، هو فضول المباح، يعني الزائد عن الحاجة. فمثلا إنسان كل يوم بسيارة، هذا يقدح ولا ما يقدح؟ يقدح، لأن هذا من فضول، من فضول المباح. لكن إذا كان الله أعطاه وكل سنة يغير بسنته فهذا ليس قادحا في زهده. نعم. الحديث 32 لذلك سادات الزهاد من الصحابة كان فيهم أغنياء أم ليس فيهم أغنياء؟ كان فيهم أغني، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام. الزبير بن عوام لما مات ميراثه يعني كان 1,000 1,700,000، يعني كم؟ 1,700,000 في ذلك الزمن، ما هو ذاك الزمن، احنا يعني قبل يعني 1400، 1,700,000 يعني تساوي ممكن 100 مليون و770 مليون. فانظر إلى ذلك الزمن كم كان قدرها، فهم كانوا على غنى لكن كان الزهد في قلوبهم. هذه الدنيا لم تغيرهم، لم تغويهم، لم تستعبدهم، فلذلك كانوا جهادا فيها على الحقيقة. فهو يتمتع بالمال بما أدن الله عز وجل به ويؤدي حق الله عز وجل فيه. نعم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، بل رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما أخرج حديث أبي سعيد الدارقطني في سننه. وهذا الحديث يروى من طرق فيها ضعف لكن مجموعها يقتضي تحسينها، مجموعها يقتضي تحسينها، يعني أن هذا الحديث يصير ثابتا بمجموع طرقه. فإذا ضم الضعيف إلى الضعيف صار قويا حسنا، كما قال الشمني في نظم النخبة: وحسنه جاء على مراتب بكلها يحتج في المطالب. يعني الحسن تتفاوت درجاته لكن كلها يحتج به، فهذا الحديث مما قوى بعضه بعضا باختلاف طرقه وتعددها عن الصحابة فصار حديثا حسنا. وفي الحديث المذكور نفي أمرين: الأول الضرر قبل وقوعه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة منه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة منه أو دونه. والثاني الضرر بعد وقوعه، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيرفع بإزالته. واضح أن الحديث يعم حالين: الضرر قبل الوقوع فيحال بينه وبين وقوعه، والثاني الضرر بعد الوقوع فيحال بإزالته ورفعه. إذن أيهم أكمل، قول الفقهاء الضرر يزال أم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ لماذا؟ لأنه يشمل الأمرين. أما قول الفقهاء الضرر يزال يعني بعد وقوعه. نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لانزع رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ولا يصح بهذا اللفظ، بل الثابت عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن البينة على المدعى عليه. واللفظ لمسلم. طيب ما الفرق بين لفظ البيهقي ولفظ الشيخين؟ نعم. هنا قال ولكن البينة على، وأيضا في لفظ البيهقي زاد ذكر اليمين، زاد ذكر اليمين، وهي ليست عند الشيخين في هذا الحديث بهذا اللفظ. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة، من إذا سكت ترك لأنه صاحب المطالبة. والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى بالمطالبة، هو من وقعت عليه الدعوى بالمطالبة. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، من إذا سكت لم يترك، فهو المطالب بمضمن الدعوى، فهو المطالب بمضمن الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، وهي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة وهي الحجة تكون في جانب من؟ المدعي، وأن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، وهذا الأمر غير مضطرد، بل ينظر في كل قضية باعتبار ما يحتف بها من الأحوال والقرائن على القول الصحيح، كما هو مبسوط في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء عند الفقهاء. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زياداته عليه، وهو متضمن للأمر بتغيير المنكر، وهو متضمن الأمر بتغيير المنكر، والأمر يفيد الوجوب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر شرعا اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب: الأولى تغييره باليد، وثانيها تغييره باللسان، والثالثة تغييره بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما لا تقول القدرة، الحديث وش فيه؟ استطاع. ليش تقول القدرة؟ قل الاستطاع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القدرة شيء آخر غير الاستطاع. القدرة أصل الاستطاع، واستطاع استكمال القدرة، هذا له بحث آخر. لكن المقصود حتى تسلم دائما مما تتكلم، حتى يقع موقعه الشرعي، فقل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون المرتبتان الأوليان مشروط لهما الاستطاعة، وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، فهي واجبة لا تسقط بحال. لماذا؟ للقدرة عليها عند كل أحد، للاستطاعة عليها عند كل أحد، للاستطاعة عليها عند كل أحد، فكل أحد يستطيع الإنكار بقلبه. واضح؟ طيب، ما معنى كيف يكون إنكار القلب؟ هذه اللي نبي فيها الكيفية. ليش؟ لأن هذا حال العبد يتعبد الله عز وجل به، كيف يمكن بقلبه؟ هذا أخوانا الضفة اللي هناك، إحنا ما ودنا ننساكم، كنتم لا تنسون، جزاكم الله خير. الجواب لا، إن شاء الله هو ما يسوي، أقول إن شاء الله هو ما يسوي، وإنما قريب من عبارة الأخ، وتغيير المنكر بالقلب كراهته وبغضه، كراهته وبغضه. طيب، هل يلزم أن يتغير وجهه ويتمعر حتى يكون أنكره بقلبه؟ الجواب لا، لا يلزم، لا يلزم ظهور أثر تلك الكراهة على الجوارح. ووجوب تغيير المنكر مقيد في الحديث بشرط ثقيل، وهو لا غير الاستطاعة، أحسنت، من رأى، والأخ قال من رأى، أنت ما شفته لكن أنا شفته، يقول من رأى يعني مقيد بالرؤية البصرية، مقيد بالرؤية البصرية، فلا يكون الإنكار واجبا عليك إلا إذا رأيت ببصرك، إذا رأيت ببصرك هذا واجب عليك. أما لو كان بعلمك اطلعت على هذا المنكر لا يكون واجبا عليك، مثل إيش؟ جاءك واحد وقال في منكر في حي كذا في المكان الفلاني، الآن واجب عليك أو مستحب؟ مستحب، لأنك ما رأيت، ولكن يستحب لك مساعدة من رأى في إنكار المنكر. الواجب عليك هو إذا رأيت ذلك المنكر، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق، والذي يعكس هذا يشقي نفسه، الذي يطلب كل منكر يتسامع به ويجعل الواجب على نفسه إنكاره يؤدي ذلك إلى تفريطه فيما يجب عليه من الواجبات، ما لم يكن موكلا إليه من ولي الأمر إنكار المنكرات. لو جاءنا واحد من الإخوان، من الإخوان في الهيئة وفقهم الله، وصلى معنا وشاف واحد من الشباب قال له الشيخ أحسن الله إليك، إحنا في الحي الفلاني عندنا كذا وكذا وكذا، ما ليتكم يكون لكم دور في إنكارك؟ أنا ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا. الجواب لا، هذا الآن مناط به من قبل ولي الأمر، فمن مهماته التي لا تبرأ ذمته إلا بها هو القيام على إنكار المنكرات أيا كانت وكيف كانت. واضحة؟ طيب لو قال قائل من رأى منكم، الرؤية هنا بمعنى من علم، لأن رأى تأتي بمعنى علم، لذلك النحاة يقولون رأى البصرية ورأى العلمية، فما الجواب؟ الجواب عند النحاة، النحاة يقولون أن رأى البصرية تنصب مفعولا واحد، ورأى العلمية تنصب مفعولين، فالحديث هذا مفعول واحد أم مفعولان؟ مفعول واحد، من رأى منكرا، من رأى منكرا، فالمنصوب به مفعول واحد، فهذا يدل على أن رأى هي رأى البصرية وليست رأى العلمية. نعم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشرين يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون قوله ولا يكذبه، فإن هذه غير واردة في روايته كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم نهي عن التحاسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره. وقوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، نهي عن النجش، والنجش هو التوصل إلى المطلوب بحيلة ومكر، التوصل إلى المطلوب بحيلة ومكر. ومنه عند الفقهاء بيع النجش أو النجش، لغتان والسكون أفصح. فليس النجش مختصا بالبيع، بل البيع فرد من أفراده، لأنه يتوصل فيه إلى تحصيل السلعة بحيلة ومكر، فيرفع سعرها من لا يريد شراءها ثم يعود بعد ذلك ليأخذها بسعر أقل إذا رغب الناس عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهي عن التباغض، ومحله إذا عدم المسوغ الشرعي، فإن أبغضه لأجل أمر ديني لم يكن ذلك منهيا عنه بل مأمورا به. وقوله صلى الله عليه وسلم نهي ولا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر إن لم يكن لمصلحة شرعية إلى مدة محدودة، ما لم يكن لمصلحة شرعية إلى مدة محدودة، يعني يبغضه لأجل ماذا؟ أمر يتعلق بالشرع، لكن يجب أن يكون مدة محدودة. كم؟ لا، 3 أيام، هذا الدنيا، أمر الدنيا، نقول له مصلحة شرعية انتهينا. ايش 50 يكون حديث كعب 50 ولا شهر؟ طيب، ها 40 و10 50. طيب الأخ يقول في التوبة على كعب 50 يوما، فإذن المدة ليست مقدرة إلا بما تستدعيه المصلحة، لابد أن تكون منتهية إلى مدة، لكن قد تكون 10 أيام، شهر، شهرين، بحسب وجود ما يجره عن غيه. طيب إذا كان لا يحصل هذا المقصود، إذا هجرت عن غيه ما التعب، هل هذا يطلب شرعا؟ لا يطلب شرعا، لأن الهجر كالحجر، الهجر كالحجر، لماذا يفجر على المريض؟ كي يصح ولا يعني يصل الفساد إلى غيره، فهو يبقى في الحجر مدة ثم يتعافى فيعود للحياة مع الناس في الحياة العامة. فكذلك صاحب المعصية الذي أو البدعة أو الفسق الذي يهجر لأجله بحسب وجود مصلحة في دفعه عن غيه، فإن لم توجد زال المعنى الذي لأجله يراد الهجر في الشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته من الأمر، رحمك الله. فالمعنى إذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش فستكونون عبادا لله إخوانا، فستكونون عبادا لله إخوانا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا أي أنكم بما سبق ستكونون عبادا لله إخوانا. والثاني أنه إنشاء تراد به حقيقته، وهو أمر بكون الخلق عبادا لله إخوانا فيه، الأمر بكون الخلق عبادا لله إخوانا فيه، وكلا المعنيين صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هنا وأشار إلى صدره 3 مرات، أي أن أصل التقوى في القلوب، فمن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، لأن القلب محله أين؟ في الصدر. ولا تكون التقوى مستقرة في الصدر حتى تبدو آثارها على الجوارح، لا تكون التقوى مستقرة في القلب حتى تبدو آثارها على الجوارح. يعني واحد لا يصلي ولا يصوم لا يزكي، جيت قلت له يا أخي حفظ الله تقيه، قال الحمد لله تقوى في القلب، هذا كاذب ولا صادق؟ كاذب، لأنه لو كان في قلبه تقوى لما كان مضيعا لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج مع استطاعته عليه. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا يعني أصلها ولها متعلقات وآثار تبدو على الجوارح. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من زياداته عليه. طيب لو قال واحد هذه كثرت عندك ترى من زياداتي عليه، شو الفائدة منه؟ من الجواب أحسن، لأنه مراتب الصحيح أعلاها المتفق عليه، ثم بعده البخاري، ثم بعده مسلم. عند جمهور أهل العلم كما قال العراقي أول من صنف في الصحيح محمد وقصة بالترجيح ومسلم بعده، وبعض أهل الغرب مع إلى آخر ما قال. فمسلم في المرتبة التالية، فإذا انفرد مسلم عن البخاري فإن درجة ذلك الحديث في الصحة دون البخاري. هذه كقاعدة كلية، وبالنظر إلى بعض الأفراد قد يكون بعض ما أخرجه مسلم أقوى مما أخرجه البخاري وحده. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن إيش؟ عن من؟ عن المسلمين؟ أحسنت، عن المؤمنين في الحديث. من نفس عن مؤمني، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. طيب هذه الأعمال الثلاثة اشتركت في كونها تعمل أي في الدنيا، وبالنظر إلى الجزاء فإن الثاني والثالث يكون جزاؤهما دنيا والآخرة، وأما الأول فجزاؤه في الآخرة فقط. لماذا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الله عنه من كرب الدنيا والآخرة؟ الجواب لأن كرب الدنيا لا تعد مع كرب يوم القيامة شيئا، فتوفيرا لأجره وتعظيما لثوابه أخر ذلك إلى يوم القيامة، ومبالغة في مجازاته جعل محل ثوابه في أعظم ما ينتفع به ويحتاج إليه في تنفيذ الكرب، وهو كرب يوم القيامة، فهو أكمل في الإتابة وأعظم في الأجر. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن ييسر أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، متى؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ طيب اللي يقول كذا يعلم، يقول كذا يعلم. ها الأخوان ما نبتالكينكم ترى، لازم تجاوبون. سم فالجزاء يكون في الدنيا والآخرة أم في الآخرة؟ في الآخرة، يعني يسهل الله له طريقا إلى الجنة يعني في الآخرة. طيب غيره كيف في الدنيا؟ الحسنات تعلو أفضل الحسنات التي تعجبه وتقرب الله سبحانه وتعالى، يعني أن العلم يهديه إلى طريق الجنة في الدنيا، العلم يهديه إلى طريق الجنة في الدنيا. ما هو طريق الجنة في الدنيا؟ الاستقامة، الاستقامة، فالعلم يهديه إليها، وكذلك يهديه إلى طريق الجنة في الآخرة. فهداية العلم المتعلم إلى طريق الجنة يكون في الدنيا بالدلالة على الأعمال الموصلة إليها، يكون في الدنيا بالدلالة على الأعمال الموصلة إليها، ويكون في الآخرة. وش هو الطريق في الآخرة؟ الاهتداء إلى الصراط المستقيم، الاهتداء إلى الصراط المستقيم إذا ألقيت الظلمة على الناس، فيكون العلم مما يكون له نور عظيم يهدي به صاحبه إلى الصراط المستقيم، وهذا من فضل العلم. فالعلم في الدنيا يهديك إلى الأعمال التي تقربك إلى الله عز وجل. وانظر يا إخوان حديث عبادة المتقدم: من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن استغفر غفر له. هذا كثير من الناس يجهل مع أنه يسير، لكن لعدم العلم. وكثير للأسف من الذين ينتسبون إلى طلب العلم يجهلون. لماذا؟ لأنهم يطلبون ما لا ينفعهم ويتركون ما ينفعهم إلا قليلا منه. تجد الإنسان يشتغل بأشياء عنده أمور أولى منها ما لا تعلم، لم يتعلم ما يتخلق به من الأخلاق الإسلامية، ولم يتعلم ما يذكر به ربه إذا أصبح وإذا أمسى وإذا استيقظ وإذا نام، وما تعلم ما يرقق به قلبه ويتقرب به إلى الله عز وجل من أبواب الزهد والرقائق. ثم بعد ذلك إذا قيل له فيه درس في أذكار الصباح والمساء قال هذه حقة العجائز. هذا يا أخوان واقع موجود، واقع موجود، وفتش نفسك تجد. إذا قيل فيه محاضرة صفة الجنة والنار قال صفة الجنة والنار ما يحتاج شيخ، الحمد لله موجودة في القرآن والسنة، جيب القرآن ونطلع صفة الجنة والنار. وهذا من الجهل بما ينبغي عليه أن يطلب علمه. ومما قوى هذا الجهل أن من وهبه الله علما قصروا في بيان هذه الأمور. لا تجد درس في الأذكار، لا تجد درس في الرقائق، لا تجد درس في الآداب والأخلاق الإسلامية ممن وهبهم الله علما وثيقة. فتجد ناقص العلم يتكلم، فيأتي من وهبه الله عز وجل شيئا من العلم فإذا سمع كلامه قال هذا كلام عوام، وقد يكون في كلامه صدق، لكن لا يوجب وجود هذا أن تفرط في هذا الأصل العظيم فلا تتعلم ما يلزمك وما تنتفع به. فلا بد أن يجتهد الإنسان في طلب العلم، لأنه يوصلك إلى الأعمال التي تدلك على طريق الجنة. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه. وجزاؤه ايش عندكم في الحديث؟ نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفظ الملائكة وذكر الله عز وجل لهم في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر هذه الأعمال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان للأصل الجامع للجزاء للعمل والجزاء. فالأصل الجامع للعمل معونة المسلم، والأصل الجامع للجزاء معونة من؟ معونة الله عز وجل. فإذا أعان المرء إخوانه المسلمين أعانه الله سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن بطأ به نسبه به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل وتعظيما له، وأن المرأة إذا تأخر بعمله فإن نسبه لا يقدمه في الدرجات العلى. ومثل النسب الحسب والمال والجاه والرئاسة. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبه الله سيئة واحدة فأكد تقريرها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث من المتفق عليه بهذه الحروف كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الإلهي: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي قدرا، فقدر على الخلق الحسنات والسيئات، فالكتابة هنا كتابة قدرية، لأن الذي كتب شرعا هو الحسنات فقط، فهي التي أحبها الله ورضيها. والكتابة تشمل شيئين، والكتابة القدرية تشمل شيئين: أحدهما عمل الخلق لها، عمل الخلق لها، يعني الله كتب على العبد ما يعمله من حسنة وسيئة، والآخر كتابة الجزاء عليها، كتابة الجزاء عليها. والمراد منهما في الحديث الأول أم الثاني؟ الثاني، لدلالة السياق على الجزاء، لدلالة السياق على الجزاء. والحسنة شرعا اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه شرعا بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به في الشرع، وهي كل ما أمر به في الشرع. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهي عنه في الشرع. صحيح أم غير صحيح؟ وهي كل ما نهي عنه في الشرع. يعني المكروهات، إذن ما نهي عنه على وجه التحريم، ما نهي عنه على وجه التحريم. فالحسنة تشمل الفرائض والنوافل، وأما السيئة فتختص بإيش؟ بالمحرم. المكروه سيئة أم ليس بسيئة؟ ليس بسيئة، المكروه ليس سيئة، وإنما تختص السيئة بالمحرم فقط. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من 4 أحوال، من 4 أحوال أخبر الله عز وجل عنها في هذا الحديث القدسي. فالحال الأولى، هذا ركزوا فيها لأن هذه المسألة من دقائق المسائل في هذا الباب، لكن هذه خلاصتها. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات أم هم الإصرار والعزم؟ لا رحمة الله وسع من كلامكم، هم الخطرات. يعني إذا هممت خطرة بالحسنة فقط كتب الله لك حسنة، هذا من دلائل سعة رحمة الله عز وجل. إذا هم الإنسان بالحسنة كتبها الله عز وجل حسنة. يعني واحد أراد أن يأتي، قالوا فيه درس في ثلاثة الأصول، قال لي والله بجي، خلي بس بجيب كتابي. دخل البيت قالت له أمه وين رايح؟ قال والله في درس. قالت لا أنا بك توصلني، إحنا عندنا مقاضي أخرى. كتب له حسنة ولا ما كتب؟ كتب له حسنة، مجرد أن بذلك كتب الله عز وجل له حسنة بها. الحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيكتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني كل من عمل سيئة فإنه ينال كم جزاء على الحسنة؟ كل من عمل حسنة ينال على الحسنة 10 حسنات، هذا كل من عمل حسنة. لكن ما بعد ذلك من المضاعفة يختلف، فمن الناس من يضاعف إلى 700 ومنهم إلى أضعاف كثيرة. طيب ما موجب الاختلاف؟ ما يكون في قلبه أحدهم وعمله من حسن الإسلام وكمال العمل. فكلما حسنت إسلامك وكملت عملك كمل الثواب، وكلما قل الثواب على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما دخل الرجل قال السلام عليكم، قال 10، قال ورحمة الله، الآخر قال 20، الثالث قال ورحمة الله قال 30. هؤلاء كلهم سلموا أم لم يسلموا؟ سلموا، لكن أكملهم من؟ الذي كمل السلام، فاستحق المضاعفة على التسليم إلى أن بلغ 30 حسنة عليه. والحال الثالثة أيهم بالسيئة ويعمل بها، أيهم بالسيئة فيعمل بها، فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة، أيهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة. والحال الرابعة أيهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أيهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب بل تفطر عزيمته. فترك السيئة لسبب داع إليه هو 3 أقسام. فترك السيئة لسبب داع إليه اللي هو النوع الأول، فترك السيئة لسبب داع إليه 3 أقسام. القسم الأول أن يتركها خشية لله، أن يتركها خشية لله فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين، مخافة المخلوقين، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، وش الجزاء؟ فيعاقب على هذا. ما نقول سيئة، لأن الآن عنده عمل غير، عنده عمل أنه خاف غير الله وما خاف الله وراء المخلوق، فيعاقب على هذا العمل. وقد يكون خوفه غير الله أعظم من تلك السيئة التي فعل، أو رياؤه أمام الناس أعظم من تلك السيئة التي فعل. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب له سيئة. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، النوع الثاني اللي تقدم وهو ترك السيئة لغير سبب، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، بل تكتب للعبد به حسنة، بل تكتب للعبد به حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليه ونفرته منه، وهذا هو المقصود في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالقدرة على الفعل، المقترنة بالقدرة على الفعل. فهذا على نوعين، فهذا على نوعين، أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو التكبر أو العجب، ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو التكبر أو العجب، فهذا يؤاخذ العبد عليه أم لا يؤاخذ؟ فهذا يؤاخذ العبد عليه ويترتب عليه أثره، وربما صار به العبد منافقا أو كافرا. يعني إنسان هم عزم على الشك في الربوبية أو على الكبر أو على العجب، هذا يؤاخذ بذنبه. والآخر ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح فيصر القلب عليه هاما به هم عزم، فيصر القلب عليه هاما به هم عزم، لكن لا يظهر أثر ذلك في الخارج. أما قلبه مثل ما يقولون قلبه مصمم، يعني جازم على أن يفعل هذا المحرم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عليه عنه. فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهذا اختيار المصنف في شرح مسلم وأبي العباس ابن تيمية الحفيد، وأبي العباس ابن تيمية الحفيد، هذا يبين شدة خطر التصاق الذنوب بالقلب ومحبتها وإشرابه إياها حتى يكون العبد مريدا لها راغبا فيها جازما عليها، فهو نسأل الله العافية لا فعلها وذاق مررتها، ما فعلها في الخارج لكنه عوقب بها. ومن جميل كلمات فلاسفة اليونان قول أفلاطون: الفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، الفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، والرذائل حلوة الأوائل مرة الأواخر، والرذائل حلوة الأوائل مرة الأواخر. واضح هذه الكلمة؟ يعني مثلا الآن في الدرس تجلسون مدة طويلة لأن البرنامج مكثف، هذا فيه صعوبة ولا ما فيه صعوبة؟ يحتاج صبر ولا لا؟ الجواب يحتاج صبر. يعني أمس المطر ما شاء الله مع البحر والزينة، كان خلينا الدرس ورحنا، لكن الصبر هذا للجميع ترى يا إخوان، لا المعلم ولا المتعلم، هذه أمور ترى عبادات تحتاج صبر، هي بسهلة، لا تظن أنك بكرة ستفعل يعني ما تريد في بلاغ الدين وبت، لا، لابد أن تصبر نفسك. ولذلك أعظم الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قيل له؟ قيل له واصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع أن النبي يعني كل هؤلاء يلتمسون منه، لكن يحتاج إلى أن يصبر صلى الله عليه وسلم. فالفضائل يصبر الإنسان، لكن عندما يختم البرنامج ماذا يجد من اللذة؟ شيء لا يوصف، لا يوصف، لأن إذا قبل الله سبحانه، إذا تقبل الله عز وجل من الإنسان وصلحت نيته في هذا، كم نال من الخير؟ أقل الخير يا إخوان، كم مر معنا صلى الله عليه وسلم؟ يعني أحاديث الأربعين النووية وشرحها كم مرة؟ مرات كثيرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله، من صلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشر. يعني كم مرة صلى الله عليك في هذا المسجد؟ هذا شيء يا إخوان لا يوصف. أين أسهم التجار؟ أين أموال التجار؟ أين حال التجار؟ لا شيء في قبيل هذا. ولله المثل الأعلى، إذا جاءك واحد من جيرانك قال اليوم سكرتير نائب وكيل إمارة المنطقة الشرقية في كرك، شو يصير في النفس؟ طرب، صح ولا لا؟ استأنس الإنسان. فكيف إذا كان الذي ذكرك هو الله سبحانه وتعالى؟ كيف إذا كان الذي صلى عليه هو الله سبحانه وتعالى؟ فيجد الإنسان من الحلاوة في هذه الأمور أشياء، لكنها تحتاج إلى جهاد، إلى تصبير النفس. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ليش؟ واتقوا الله، يعني لن يكمل الأمر أيضا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 38 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات كتاب البخاري: وإن سألني لأعطينه، وقال: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. والولي شرعا كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي. وأما اصطلاحا عند علماء الاعتقاد فالولي كل مؤمن تقي غير نبي. فاسم الولي يشمل في الخطاب الشرعي الأنبياء، وأما في المعاني الاصطلاحية فلا يشملهم. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله سبحانه وتعالى، لكن بشرطين: أحدهما أن تكون معاداته لأجل الدين، والآخر أن تكون المعاداة التي تقع في الدنيا متضمنة ظلمه والإجحاف بحقه. أن تكون المعاداة الواقعة في أمر الدنيا متضمنة ظلمه والإجحاف بحقه، فإذا وجد هذا أو ذاك أوذن المعادي لولي الله بالحرب من الله عز وجل. يعني إنسان عاد أحد يعني أهل الفضل والخير، قال لأنه يجتمعون في المسجد ويدرسون ونحوها، هذا كره هذا لأجل الخير، عاد لأجل الخير ويحاول يلغي الدرس، يحاول نحو ذلك، هذا عاد لأجل أمر دينه. طيب إذا تنازع معه عند أرض لفقدان البينة بينهما، هذا عنده حجة وهذا عنده حجة، يحتاجون إلى فصل بالقضاء، هذا يكون من معاداة أولياء الله أم لا يكون؟ لا يكون. فإذا رفع عليه دعوة عند القضاء ليس هذا مخلا بحقه، لكن إن أخذ سيارته وذهب وسحب النخل اللي في حاطة ذاك في أرضه وكسره نحو ذلك، هذا يناله الحديث أم ما يناله؟ لنالك لأن تضمن ظلمه والإشعاف بحقه، فإنه لا يدل له بأن يفعل هذا، بل يرفع إلى ولي الأمر وهو الذي يفصل بينهما. وقوله في آخر الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه من أعمال الجوارح إلا ما يحبه الله ويرضاه. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي بلفظ قريب منه والعزو إلى ابن ماجه مغن عن العزو إلى البيهقي، لأن الحديث إذا كان في أحد الأصول الستة عزي إليها دون غيرها. وإسناد هذا الحديث ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. وفي الحديث المذكور بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوضع المؤاخذة في ثلاثة أمور، أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما يريد. ومعنى الوضع إرغام العبد على ما لا يريد، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره فيما يتعلق بحق الله عز وجل. وأما فيما يتعلق بحق الناس فيتعلق به الضمان في المستفات على ما هو مبين في محله عند الفقهاء. نعم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا السياق التام في رفعه وكلام ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وهو أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، منزلة الغريب وهو المقيم في غير بلده، وهو المقيم في غير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله بأمر الدنيا في البلد الذي هو فيه قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد في سفره ثم يخرج منها، وهو المسافر الذي يمر ببلد في سفره ثم يخرج منها، لأنها ليست محط رحله وإنما هي مرحلة من مراحل سفره. وأكمل المنزلتين، الأولى أم الثانية؟ الثانية. وأكمل المنزلتين الثانية، لأن مكث عابر السبيل في البلد التي دخلها مريدا الخروج منها قليل، وليست له رغبة في الإقامة فيها، فمن أراد أن يصلح نفسه فلينزلها إحدى المنزلتين. نعم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، وهو كتاب الحجة على تارك المحجة للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب لم يظفر به بعد، وإنما يوجد مختصر له حذفت منه أسانيده. والحديث المذكور أخرجه من هو أشهر منه، فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدقه وتشهد له، فيكون ثابتا من جهة الدراية يعني المعنى، وغير ثابت من جهة الرواية يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى له معنيان، أحدهما لغوي وهو الميل المجرد، وهو الميل المجرد دون رعاية اتجاه ميل العبد إلى الحق أو غيره، دون رعاية اتجاه العبد إلى الحق أو غيره. والآخر شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى خلاف الحق. ولذلك كل هوى يأتي في الخطاب الشرعي فالمراد به إيش؟ يعني ذمه أم غير ذمه؟ ذمه. والدليل ما رواه اللالكائي بسند صحيح عن ابن عباس أن رجلا قال له: الحمد لله الذي جعل هوانا على هوى، فقال: كل هوى ضلال، كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. هذا باعتبار إيش؟ الشرع. مثل قوله تعالى: ولا تتبعوا الهوى الكاذب، يعني لا تتبعوا خلاف الحق بالميل إليه. طيب، فإن قال قائل في صحيح البخاري في كتاب التفسير في الأحزاب أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في إيش؟ فيما تميل إليه، يعني باعتبار المعنى اللغوي فيما تميل إليه ويوافق نفسك. أما القرآن والسنة لا يأتي ذكر الهوى إلا على وجه الذم، فيكون المراد في هذا الحديث إيش؟ أي هوى؟ اللغوي، اللغوي. لكن لم يثبت هذا الحديث، لو ثبت هذا الحديث لقلنا إن الميل ورد، لا قلنا إن الهوى ورد في الشرع بمعنى الميل، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. لكن معنى قوله هنا في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون ميله لما جئت به. نعم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وفي إسناده مقال، إلا أن الحديث بمجموع طرقه حديث حسن، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من سنن الترمذي: على ما كان فيك، عوض على ما كان منك الذي ذكره المصنف، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء. طيب لماذا قرن الدعاء بالرجاء؟ لإفادة أن العبد مقبل بقلبه على الله عز وجل، فالداعي حاضر القلب مقبل على الله عز وجل. وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي، لأن غاية التوحيد هي إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد هي إبطال الشرك. وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظيم أثره في محو الذنوب، وإنما أخر ذكره مع عظيم قدره لجلالة أثره في محو الذنوب. وقوله في الحديث أتيتك بقرابها يعني بملئها، فالقراب ملء الشيء، وهو بكسر بضم القاف ويجوز كسرها فيقال قراب وقراب. والعنان بفتح العين هو لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني السحاب. نعم. خاتمة الكتاب. انتهت الأربعين ولا ما انتهت؟ خاتمة منها، خاتمة منها، الأربعين ما انتهت، الأربعين حتى إن تنتهي خاتمة الكتاب تنتهي الأربعين. فالذي يقرأ الأربعين على شيخ يقرأ المقدمة ويقرأ الأحاديث ويقرأ الخاتمة. أما يقول يقرأ الأحاديث بقراءة كتاب الأربعين لا يصح، لابد أن يقرأ الأربعين سوى مقدمته وخاتمته. والأكمل الإنسان يقرأ الخاتمة المقدمة والخاتمة لما فيهما من العلم. وأما الحفظ فالذي جرى عليه الأمر حفظ الأحاديث، وإذا كان عند الإنسان قوة أن يحفظ الخاتمة فهي أولى من حفظ المقدمة، فإذا كان عنده قوة أن يحفظهما جميعا فهو أولى. نعم. خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي أنفاضها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، وينقض لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها ومشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أقرتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنباطة من كلام من قال الله في حقه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. باب الإشارة إلى ضبط الألفاظ. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. طيب الواضحات واضحات، لماذا الواضحات واضحات؟ لماذا يذكرها؟ لزيادة في الإفادات، لزيادة في الإفادات. نعم. في الخطبة نظر الله مران روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول من سمي أمير المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. قوله رحمه الله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة، لأن التقبل مرتبة فوق القبول، تتضمن محبة الله العاملة ورضاه عنه، وبها وقع دعاء الأنبياء، فإن الأنبياء قالوا ربنا اقبل ولا تقبل؟ ربنا تقبل. فالأولى إذا أراد الإنسان أن يدعو لأحد بعمل صالح أن يقول طاعة متقبلة، ولا يقول طاعة مقبولة، لأن الطاعة المقبولة هي التي صح فعلها وسقط الطلب بها، لكن الطاعة المتقبلة هي التي صح فعلها وسقط الطلب بها، وأثمرت محبة الله عز وجل للعامل ورضاه عنه. نعم. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر وبضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف بعض معنى الإيمان بالقدر، وأما حقيقة الإيمان بالقدر شرعا فهي علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، والمراد بالكائنات الحوادث والوقائع. نعم. سمعني. قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان، لكن الرواية بالفاء. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تبشر السرائر حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السرائر حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك، وقد أوضحه في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالم أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبث مليا، وبتشديد الياء أي زمان كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. هو عند أصحاب السنن جميعا، فرواه أصحاب السنن بإسناد صحيح أن المدة كانت ثلاث ليال. نعم. الحديث الخامس: قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله: فقد استبرا لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك، هو بضم الياء وكسر الشين، أي يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله عن أبي رقية، وبضم الضاء وفتح القاف وتشديد الباء. قوله: الداري، منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله: ويقال له الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، يوهم أن تعبده كان في الإسلام، وليس الأمر كذلك، بل كان نصرانيا قبل الإسلام له دير يتعبد فيه، فلا بد من تقييده بما يفيد ذلك، وهو الذي جرى عليه المصنف في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، فقيده بحاله بعد الإسلام قبل الإسلام. نعم. الحديث التاسع: قوله: واختلافهم هو بضم الفائلة بكسرها. الحديث العاشر: قوله: غذي بالحرام، وبضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. وذكر أيضا تشديدها غذي بالحرام، نقله الجرداني في شرح الأربعين عن المصابيح أنه يأتي أيضا مشددا، لكن المشهور التخفيف غذي بالحرام. نعم. الحديث الحادي عشر: قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. تقدم أن الريب لا يفسر بالشك، وإنما يفسر بأنه قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة منهم أبو العباس بن تيمية وابن القيم وابن رجب. نعم. الحديث الثاني عشر: قوله يعني بفتح أوله. الحديث الرابع عشر: قوله الرابعة، هذا يسمى مبني على فتح الجزئين، الرابعة عشر، الخامسة عشر، وهكذا. نعم. الحديث الرابع عشر: قوله الثيب الزاني، معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر: قوله أو ليصمت بضم الميم، وسمع كسرها أيضا أو ليصمت، وهو القياس، فيجوز الكسر والضم. نعم. في الحديث السابع عشر: القتلة والذبحة بكسر أولهما.

قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد وأغصه بكسر الباء الموحدة في الحديث 28 العرباض بكسر العين وبالموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثنى من تحت قوله ضربت بفتح الدال المعجمة والراء أي سالت قوله بالنوازل وبالدال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأطراس والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها في اللسان العربي لا في الوضع الشرعي، وقد تقدم بيان حدها شرعا وهو المراد في هذا الحديث. نعم. الحديث 29 ودرة السنام بكسر التاء وضمها يعلى، وذكر بعض المتأخرين أيضا الفتح فهي مثلثة أيضا. نعم. ملاك الشيء كسر الميم أي مقصودك قوله وتفتح ميمه أيضا فيقال ملاك وملاك. نعم. قوله يكف هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30 الكشني بضم الخاء وفتح الشين معجمتين وبنون منسوب إلى كشينة قبيلة معروفة قوله جرثوم عامة أهل النسب يذكرونها باسم قبيلة خشين. نعم. قوله جرثوم بضم الجيم والتاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 ولا ضراب وبكسر الضاد المعجمة. الحديث 34 فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك ضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 ولا يخذل بفتح الياء وإسكان الفاء وضم الدال المعجمة ولا يكذب بفتح الباء وإسكان الكاف قوله بحسب امرئ من الشر وإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث 38 لقد آذنته بالحرب وبهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. يعني قوله تعالى لأنه حديث إلهي قل ضبطوه بالنون يعني استعاذني وبالباء يعني استعاذ بي. نعم. الحديث 40 كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنك ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42 عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها إن ظهر إذا رفعت راسك قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقال بمدها. فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معنى وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس 29 من جمادى الأولى 68 و600. قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب ولكن المشترط أن ينقلها إلى المسلمين بحفظ السطر والكتابة فالأكمل اجتماعهما وإن لم يقدر على حفظ الصدر حفظها حفظ الصدر بكتابتها وتدوينها وهذا آخر الشرح على هذا الكتاب بما يقتضيه المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن كان جميع وأكثر لمن كان أكثر كتاب 40 النووية بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته وتم له ذلك في كم مجلس مجلسين فأجزته به إجازة خاصة لمعين من معين لمعين بالسند المذكور في مكتوب عندكم ايش؟ رفع النبراس، غير رفع النبراس. الحمد لله رب العالمين. اكتبوا بعد ذلك تاريخ متى يوم الاربعاء، يوم الاربعاء التاسع من شهر جمادى الاولى سنه 32 بعد 400 في مسجد الوابل بمدينه الدمام. وبعد المغرب ان شاء الله تعالى نبدا في درس العقيده الواسطيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.